اي نعم، معناه انه لا يتهم باكل الحرام، فكل من طعامه واسم من شرابه. اما اذا كان يتهم باكل الحرام مثل الربا والغش وغير ذلك فالاولى ان لا تاكل. اي نعم. احنا قلنا انه يجوز، لكن فرق بين الجواز وبين الورع، مراده الورع رضي الله عنه.